صباح الخير. ايه عاملين ايه؟ الناس اللي على اليوتيوب السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. قلت معاك ان كل ما احب اسمع لايف عنوان الاقصى الاسئله اخد الاقصى الاسئله عند حضرتك لموضوع تاني خالص. معلش حضرتك مصلوش اصل اسمه لايف يعني. هو عارفه لو انا خفيت من العصب الحائر من على النظام في اسبوع واحد فقط يا باشا. الحمد لله رب العالمين، لله فضل ربنا علينا كبير الحمد لله. هو ده بتاكلي رز مع الملائكه ولا بتاكلي رز لوحدك؟ يقول لك بياكل رز مع الملائكه. سمعت حد بياكل بتنجان مع الملائكه؟ هو بياكل رز يا باشا. شفت حتى الدكتوره مين؟ والله يقول لك دخل ياكل رز مع الملائكه. انت فاهم؟ ياكل سكر مع الملائكه، لكن ياكل رز ياكل بتنجان مع الملائكه. الكلام ده طبعا للاستاذه احباب الزهرات، انا مش عارف اسمها الحقيقي ايه. ايوه يا باشا، انا طبيب رعايه مركزه في السعوديه وبنشر نظريه حضرتك هنا محمد علي. بسم الله ما شاء الله. طب يا محمد يبقى تواصل معايا بقى في الماسنجر عشان الناس، يعني عايز اعرف الناس الدكاتره بتوعنا بقى. والدكتور عمر النحاس باشا صباح الخير يا باشا، انت قاعد في بلطيم يا باشا، انت منور الدنيا والله. والله يا استاذه اللي سالت يعني، فاحنا مطرح ما الدنيا تودينا وطول ما في العمر بقيه ادينا بنقول اللي في بيرضي ربنا ويرضي ضميرنا وخلاص يعني بظروفنا بقى. ماشي يعني ده مسجل. يا امير ده لايف مسجل. انا هعمل بعد كده فيديوهات مسجله خلاص، بس انا ما بعرفش يعني اقعد قدام كاميرا واتكلم مع نفسي. مش هعرف. بتنجان الايت يا صبا، بتنجان الايت مع دقيقه التوم تقعد بقى. ده ازاي بقى يقعد يشوف الملائكه؟ ما تشوفوش يا باشا، ده واكل توم. الملائكه ما تزوروش يعني. لو حلم لك حلم واتصل عليك يعني في ال، ولكن احلمت لك حلم، ده واكل بتنجان يا باشا. ده لا يؤخذ منه رؤية ولا شهادة ولا أي حاجة باشا، حتى تنتهي معاناته. ده حتى تنتهي معاناته. ده لايف مسجل. نعم نعم نعم نعم حقا. أنت أصبت. هقول لكم الدواء النهاردة. هحكي. الموضوع حلقة النهاردة على فكرة حلوة جدا. يعني حلوة جدا إن شاء الله. حلوة جدا. ايوه، اللي يمشي على النظام ويشوف يا باشا، ده انت بتشوف حقيقي. انت عارف النظام ده ميزته ايه؟ النظام ده ميزته انه انت بتتحسن. البتنجان في في في في الحلم نصره. ايوه يا باشا، استاذ سيد بيقول صح يا هدى، ازيك؟ محمد علي، محمد يا علي ابعت تليفونك يا باشا، احنا نتواصل مع حضرتك. انا اتواصل معاك، انا احب قوي الدكاتره ضغط العين. هقول او انا هقول كل الكلام النهارده. حلقة النهاردة ارمي الزيت بعد قلية بطاطس واحدة يا باشا. انا بقلي في الزيت لحد ما يسود خالص. تعرف عارف لتر الزيت بكام يا استاذ احمد محمد راضي؟ عارف انت بكام ازازة الزيت دلوقتي؟ انا بقعد اقلي في الزيت يا باشا لحد ما زي بتاع الطعمية كده، حتى السمالة تخلص على الزيت خالص. فاهم؟ طيب ازازة الزيت ب 100 جنيه خلاص، اشتغل لحد ما الزيت يخلص. يا باشا اقلب اي زيت يا باشا اقلب. طبعا انا هقول كلمه بس لله، يعني هقول كلمه لله. طبعا اختلاف الزيت، نوع الزيت اللي هتقلي فيه هيفرق، يعني ما فيهاش كلام. بس ده خلي بالك، ده زيت بيتعرض للسخونيه كذا مره، فاهم؟ فانت يعني ما تستهونش بالموضوع، يعني ما تتعاملش معاه انه عادي. لا، هو مش عادي. الزيت نوعه بيفرق، حتى هتلاقي لون البطاطس على زيت غير لون البطاطس على زيت تاني. فاهم؟ اميره بتزيد زيت زيتون من الجزائر. والله يا امير انا لو وريتك زيت الزيتون اللي عندي، انا عندي حاجتين هتحاسب عليهم. يعني عندي كمية زيت زيتون من مختلف بقاع الارض، فاهم؟ مدريد وموريتانيا والمغرب وشبه الجزيرة من فلسطين ومن العريش. انا شغال عادي بالزيت بتاعنا المصري عادي، ماليش دعوه. انا بص حضرتك، انا طالما في حاجه ريحتني فخليك في اللي انت فاهمه. انت محتاج ترتاح في العزبه يومين. ايوه حضرتك صح، انا بس انا عندي اليومين، بس انا ما عنديش عزبه. طمني على المدام محتاجه تريح في العزبه، تغير جو يومين. دكاترة كانوا زمان الدكتور يبقى بسيط كده خالص، يعني الدكتور ده بسيط خالص، بسيط خالص، تريح في العزبة يومين بس، تغير جو يومين بالكح. يا اما دكتور بقى محمود المليجي، انت قدامك يا ابني 6 شهور في الدنيا، فما يرضكش ترتبط هي بميت. قال يعني التاني انت ضامنه بقى، فاهم؟ يعني التاني معاه ضمان بقى، ده 6 شهور هيموت. انت دكتور وادرى بقى بالحاله، طمني يا دكتور، طمني يا دكتور. قال له ما تعشمنيش في الدنيا. قال له لا، ده في دكتور هيعملها المره دي بطريقه تانيه بقى. قال له هو جربها 5 مرات كلهم ماتوا. قال له طب المره دي؟ قال له لا، هو دخل من هنا اخش من الجنب بقى، المره دي اخش من الجنب. فيعني نسبه الشفاء راجل برضه يعني. فانت دايما محصور يا قلبي، او محاصر ما بين نوعين الدكاتره دول. يا اما ترتاح في العزبه تغير جو يومين، يا اما الدكتور محمود المليجي اللي انت هتموت في خلال 6 شهور، يا اما الدكتور التاني اللي بص في عينه وراح مديله حقنه كبيره. هما 3 دكاتره دول تعرفهم، دول انت اللي تعرفهم بس. دول الـ3 دكاترة اللي تعرفهم. وطبعا الدكتور اللي قطع صباع محمود عبد العزيز في بئر الخيام، قصدي في اعدام ميت. 3 دكاترة دول بس اللي تعرفهم. فدول ما تحكمش بيهم على بقية الدكاترة. ما تحكمش بيهم على ايه رأيك في الأدوية النفسية؟ أنا رافض الدواء كله، رافض الكيميكال. يعني فاهم، رافض الكيميكالز في عموم الحياه، لان جسمك بيتعامل مع الكيميكالز دي على انها سموم. عزبه عايزين الساحل. لا انا عايز اغير جو في العزبه. وبعدين العزبه اصل فيها حضرتك، بصي العزبه مش مجرد بس خضره، لا روجيه نوار. العزبه صباح الفل يا مجدي، حماده مجدي صباح الفل. العزبه فيها خضره وفيها هواء، وبعدين فيها بهايم ومعيز بقى. يعني انت السكر هو دواء لاي داء، صح صح صح صح، دي حقيقه، دي حقيقه. لا فيها بقى بهايم، يعني فيها حاجات بقى رايحه ما فانت هتقعد تتفرج بقى وتسمع كمان حاجات جميله، انت فاهم؟ يعني برضو البحر ده يعني حبسة، لكن انت بقى التأمين بقى خضرة وطبيعة، فاهم؟ وعسل. يعني انت بتفهمش، انت بتحب الطبيعة ان شاء الله هيكون، بس فاهم يعني، خد اقعد وبقى وناموس وجل. معلش يا أميرة عز، انا بتكلم من وضع السائح، انا مش هبقى قاعد، فاهم؟ فانا هبقى سائح، يعني انا هتعامل معاملة السياح مش هيبقى عندي ناموسية، فما هيحطوا لي كيتو، عارف الكيتو؟ هيحطوا لي كيتو، ماشي. الحجامة للاستشفاء من ايه؟ ما هو حضرتك الدكتور ده اللي قال هي محتاجة عزبة، أنا مالي؟ الله، ليه حضرتك برضو وجعلها دماغي أنا؟ أنا ماليش دعوة، هو الدكتور اللي قال العزبة، حضرتك محتاج تروح العزبة، فاهم قصدي؟ محتاج أنت تروح العزبة. بص ليلى زوك يا عيني بتزعل وانا باجي اهزر معاها بتتاثر. دواء الكوليسترول بيعمل تنميل في الشفايف واللسان، طبعا هو بيعري الاعصاب كلها. دواء الكوليسترول بيعري الاعصاب كلها، عشان كده اللي بياخد دواء الكوليسترول بيبقى قلبه ميت. ما انصحكيش ترتبطي بحد بياخد دواء الكوليسترول لانه قلبه ميت خالص يعني.